فالتزمه، خدر الحضن، وقال نعم أنت أنت أنت. هو ده الشغل، انت كده اللي اشتغلت وانت اللي تستاهل الاكل. انما الغجر دول اللي يقول لي قتل وزنا وسرق وقطعت جوزها 600 حته وكيسيته في 16 كيس والكلام ده، هو ده شغل ولا نويه؟ طيب انت لما تنظر الى هذه المفارقه ونظره ابليس الى المفارقه بين الامرين، طب القتل كبيره والزنا كبيره، الخمر كبيره، عقوق الوالدين كبيره وفيها نار، والطلاق مباح. لو ان رجلا طلق امرأته بلا سبب لا يأثم، خلاص الطلاق مباح. وطبعا عادة لا يمكن لرجل عاقل ان يطلق امرأته الا بسبب، حتى ولو كان واهيا، ها، حتى لو كان السبب لا قيمة له، قال لك انا مليت منها وعايز اغير. اتغير ازاي يا عم؟ هي حذاء ولا لبس ولا بتاع، طقت في دماغي وانا عايز كده. نحن لا نوافقه على ذلك، لكنه سبب السلام. مش ممكن واحد ينطلق في الدنيا الا بسبب، سواء كان تافها او غير تافه، توافقه عليه او تعارضه، المهم في سببه خلاص. تمام؟ فالطلاق مباح. يبقى ازاي المعاصي الكبيره دي لا تهز ابليس ولا يكترث بها، ويأتي على الشيء المباح اللي هو لا إثم عليك فيه وينتفش بقى بيه ويقول له نعمة أنت أنت أنت. قال لك ما هو أصل الكبائر دي كلها، أنت ممكن تتوب يبقى يتمسح لك الذنوب دي كلها، يبقى عمل إبليس كله راح على الأرض. بقاله 60 سنة شغال وراه، ما أنتش مخلي معصية لما عملتها، ومع ذلك تبت يا رب وأنبت وأقبلت إلى الله بقلبك وجوارحك، ماسح الذنوب دي عنك. إلا إذا كان فيها شيء يتعلق بالإيه؟ يتعلق به حاجات العباد والكلام ده. طبعا فاكرين الحديث، حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين، الرجل الذي قتل 99 نفسا وقتل الراهب كمان الجاهل الذي قال له لا توبة لك فأكمل به 100. إيه اللي حصل للراهب ده هو؟ لما قال له الراهب العالم اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم، فناء بصدره، ناء بصدره يعني صدره ده نافش كده وطلع قدامه كنايه عن المبادره والاسراع الى الارض التي امره الراهب ان يذهب اليها. هو يا دوبك خارج بس بالاربع قنطار من ارض المعصيه مات. كانت النتيجه ايه؟ القيسوا المسافه بين الارضين فايتهن كان اقرب اليها فهو من اهلها، فقاسوا المسافه بين الارضين فوجدوه اقرب الى ارض المغفره بشبر واحد فدخل الجنه. طب ده قتل 100 بني ادم، ذبحهم ذبح النعاج خلاص، وما ذرف عليهم قطره دمع ابدا، وفضل حياته بالطول والعرض، غفر له. يبقى شغل ابليس معاه 20 30 سنه راح فين؟ راح على الارض خلاص. عشان كده ابليس يعني لم يكترث قوي بالمعاصي دي، اذا تاب تاب الله عليه، يبقى انا شغلي راح في البحر. لكن الرجل اذا طلق امراته ايه اللي بيحصل؟ ان الولاد يتشرذموا. الاب مع المراه الجديده، المراه تقول له انا ما ربيش عيال غيري. طيب المراه لما تزوجت تقول له انا برضه ايه ربيش، يبقى الولاد يروحوا فين؟ الاولاد يتشرذموا. وخلاص يبقى هذا التشرذم هو الاحتياط الاستراتيجي لابليس. جند ابليس على الارض الجماعه دول، يستخدم بقى في العصابات والمخدرات والقتل والنهب والسلب والكلام ده. ده ليه؟ لانه لا اب ولا ام. هذا الدفء، الدفء الاسري اللي الاولاد بيعيشوا فيه المحضن الطبيعي لحد ما الولد يبلغ ويكبر، حرم من هؤلاء الاولاد. ويعني لا يفوتني أن أذكر قصة حقيقية وقعت، ويعني إيه قصها علي بعض الشيوخ الأفاضل في القاهرة يدلون على هذا. مرة في مسجد الرحمة في شارع الهرم، وكان في أسبوع ثقافي خاص بالمرأة المسلمة، بمعنى كل شيخ من الشيوخ يجي في المحاضرة بتاعته يتناول جانبا من جوانب المرأة المسلمة، واحدة يتناول الحجاب، واحدة يتناول حسن التبعل للزوج، واحدة يتناول زينة المرأة المسلمة إلى آخره. وفي يوم من الأيام كان بعض المحاضرين يحاضر، وبعض الشيوخ جالس اللي هو بيقدم المشايخ اللي هم بيحاضروا، وجالس يتلقى الأسئلة. فوصلته رقعة